من دخل المسجد والإمام يخطب هل يجلس ويستمع الخطبة أم يصلي ركعتين؟ مشروع يصلي ركعتين ثم يجلس، يبدأ بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدهم الإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجمس فيهما، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة ثم يجلس.